سيداتي انساتي سادتي نحييكم ونقول لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع الروائي والكاتب الكبير وابن النادي وصاحب النادي أستاذ أسامة غريب. أستاذ أسامة، هنديلك نادي هدية، إيه رأيك؟ إيه الحلاوة دي؟ محدش بيدي حاجة هدية النهاردة. الله الله الله، هات يا راجل ما عندك. هتسمي النادي إيه؟ نادي الشباب الجريح أو نادي الأحلام المجهضة. بكلمك باسم جيلنا. قلت تديني أمل وبعدين بتاخده مني كده على طول. سيبك من اسم النادي، المهم إن الناس هتقعد جوه تفرتش وتروش. بس بتقولي النادي ده اسم جيلكو، هل الجيل بتاعك كان شباب جريح أو أحلامه فعلا أجهضت كلها؟ طبعا أحلامه أجهضت على فخرات كتير، صخور كتير عكننت ونكدت عليه طبعا، عشان كده ده جيل الأحلام المجهضة. أهم شروط الانضمام لنادي الأحلام المجهضة؟ في شروط طبعا بكل تأكيد. إيه هي؟ أولها إن أنا أكون راضي عنك أول حاجة، عشان خاطر أمال هتيجي إزاي؟ يعني ما أقدرش أقبل عضو أنا مش راضي عنه، يعني لازم أنا أكون مبسوط منه وبكده يقدر يدخل النادي ويعبث بداخل النادي زي ما هو ويعيث فيه فسادا وإفسادا ولا أي حاجة، وهجيب الحبايب كلهم. مين أهمهم؟ أنا هجيب كل الناس اللي بلعب معاهم طاولة على القهوة وبيتغلبولي، إنما أي حد عمل فيها برنس وغلبني ده مش هيدخل إطلاقا. يعني قبل السباقات والبطولات لازم يكون فيه تدريب، تحب تدرب نفسك على إيه؟ أحب أدرب نفسي على الصبر، علشان خاطر محتاجين اي مشوار بتخرجه انت محتاج ان انت تكون كابتن وكوتش في الصبر. اهم سباق كسبته؟ اهم سباق 40 متر حواجز والقفز بالزانة، الاثنين دول. يعني الحواجز اللي عبرتها دي اهم حاجز عبرته كان ايه في حياتك او على الصعيد المهني؟ كان حاجز مائي، كان يوم ممطر والدنيا كان فيها برك وطين ونيلة، وبعد كده ايه اجرت واحد شالني من رصيف لرصيف واديته جزء جنيهات. في حاجز منعك من العبور؟ في حواجز كتير ما قدرناش نعبرها، مش انا لوحدي يعني، انا والجيل بتاعي اعضاء النادي ما قدروش يعبروها، رغم ان هم بذلوا كل الجهد بسبب ان في ناس جت خدت اماكنهم اللي كانوا يستحقوها. يعني الملاكمه، هل نقدر نقول ان كتابه الروايات والادب تم توجيه ليه ضربات تحت الحزام كتير وكانت مؤثره بشكل كبير جدا؟ هو في ضربات طبعا وفي لكمات كتير قوي وجهت ليه، بس انا زمان ابويا قال لي اللي يضربك يضربه، فبالتالي انا تلقيت لكمات ورديتها 10 اضعاف. اللكمات اللي وجهت لحضرتك كانت من قبيل النقد يعني ولا كان هجوم؟ لا انا بالعكس، ده انا والله العظيم اكتر واحد يسعده النقد، انما الفكره مش النقد، ما انت لو عندك واحد بيقدم نقد وهو فاهم انت هتبقى سعيد جدا بيه، انما انت بتشوف ناس بتحارب مش بتنقد، يعني بتشوف ناس بتنضح بالكراهيه. احنا عندنا نقاد اساسا عشان خاطر نزعل من النقد، انما انت اللي بيوجهوا لك اللكمات ما هماش نقاد وما هماش ادباء اساسا، حتى هم دخلاء على الوسط الادبي والثقافي والاعلامي وبيلوشوا. السباحه، ايه الموقف اللي حضرتك خدته او الراي اللي حضرتك قلته كنت بتعتبره انه سباحه ضد الطيار؟ ممكن اقول لك انها روايه همام وايزابيلا، كانت السباحه ضد الطيار تماما. تمرينات الضغط في مجال العمل، تم الضغط عليك قبل كده ورضخت ولا رفضت؟ تم الضغط عليا بوحشيه، دنيا الوظائف عندنا رهيبه، يعني يؤسفني ان انا اقول الناس بتتعامل في دنيا الوظائف طبقا لنظريه الجزمه الدواره، يعني الجزمه بتلف تروح لايشه لطشه واحد، هذا الرجل له مرؤوسين، يروح مسدد هو نفسه يضرب تحت واللي تحت يضرب اللي تحت وهكذا. يعني مصيادة التسلل بتاعتنا كشفت ان في بعض المتسللين للكتابة وللأدب، شايف ان وجود ناس يعني كتير بتكتب اتجاهات مختلفة مش شرط يبقى كلهم كويسين، ده في صالح الكتابة ولا لا مش مطلوب، ده لازم يكون في فلترة او البول؟ لا ولا فلترة ولا حاجة، يعني باع 100 زهرة تتفتح، بس هي المشكلة عندنا ان التعليم يعني لم يعد قادر على انه يفرز او يطلع كتاب او ادباء. يعني الخريج النهارده ما بيعرفش لا يحسن القراءه والكتابه، فهيطلع اديب ازاي؟ فالفكره مش فكره ان الناس كلها تكتب زي ما عايزه، يا ريت، بس يا ريت يكونوا بيعرفوا، لكن اللي بيكتبوا مزروطين الدنيا ما لهمش في الشغلانه دي، ولولا المصحح اللغوي ما كانش في حاجه ظهرت للناس دي خالص، لان هم ما بيعرفوش يقروا يكتبوا اساسا. الكتاب في الصحافه والاعلام عندنا ما بيحسنوش القراءه والكتابه، مش هتكلم بقى عن الفكر والافكار المتباينه، لا، ده ابتداء مستواهم رابعه ابتدائي. الفولي بول مش من زمان قوي يعني، كانت الكتابات المختلفة للكتاب والروائيين والأدباء كانت بتعتبر حائط صد للمجتمع، بتصد عنه حاجات كتيرة جدا، ليه ما بقاش في حائط الصد ده؟ علشان الكتابات رديئة، وعلشان خاطر في محاذير كمان في الكتابة، محاذير المجتمع، يعني المجتمع أصبح ضيق للغاية، محافظ جدا، ما بيتقبلش الأفكار الجديدة، متشبث بما يسميه زورا وبهتانا بقيم الأسرة المصرية اللي أنا ما أعرفش إيه هي بالظبط. المجتمع بقى أقل سماحة، وده بيخلي الكتابة تطلع كتابة ملهاش طعم ولا لون، هي دي المأساة. فهيبقى حائط صد ازاي؟ لا، الجون مفتوح تمام. الكاتب والروائي والأديب الكبير أسامة غريب، صاحب وابن نادي الأحلام المجهضة كرة القدم، أنت الحكم وهتحسب ركلة جزاء على مين وليه؟ هتحسب ركلة الجزاء يا سيدي على عبده فرج. مين عبده فرج؟ ده واحد صاحبي ما تعرفوش. ومش هقول اكتر من كده. وخلاص، وصفر الحكم وانتهت المباراة، الف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.